السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ الإمام الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وقد تقدم معنا تقرير معنى الإيمان، وأن الإيمان بإجماع السلف قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وأنه يزيد وينقص. وقد تقدمت البراهين القطعية من الكتاب والسنة والحس على هذا الأمر، مما يدل دلالة بينة ظاهرة على صحة عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم في هذا الباب، وعلى بطلان ما ذهب إليه المخالفون الذين خالفوا في مسائل الإيمان، سواء من جهة المرجئة، وقد بينا لكم أن المرجئة قسمان: غلاة ومرجئة الفقهاء. والمرجئة الغلاة يخالفون في دخول الأعمال في الإيمان مطلقا، سواء أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، ويثبتون الإيمان بمجرد التصديق. فإذا حصل التصديق ولو لم توجد أعمال القلوب يثبتون الإيمان. وبالتالي من باب أولى أعمال الجوارح. وأما مرجئة الفقهاء فإن الخلاف معهم إنما هو في أعمال الجوارح، وهم يرون أن الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح ليست من الإيمان. وبالتالي يتفق المرجئة غلاتهم ومرجئة الفقهاء على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه شيء واحد. وكذلك ما يتعلق بالوعيدية، الخوارج والمعتزلة الذين يرون أن الإيمان واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهو لا يتبعض. ولكن الخوارج يرون أنه يخرج من الإيمان إلى الكفر في الدنيا، والمعتزلة يرون أنه يخرج من الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين في الدنيا، ليس مؤمنا ولا كافرا. ثم يتفق الطرفان على أنه في الآخرة خالد مخلد في النار. وإذا تبين لنا صحة ما عليه السلف بدلالة الكتاب والسنة والحس والإجماع، أين الإجماع؟ إجماع السلف قبل الخلاف، فإنه يتبين لنا بالتالي بطلان ما خالف هذه العقيدة. ونواصل ما قرره الشيخ من براهين على هذه العقيدة العظيمة في هذا الكتاب العظيم. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فأخبر صلى الله نعم هنا شرع الشيخ رحمه الله عز وجل في ذكر نوع آخر من الأدلة على أن الإيمان شامل للقول والاعتقاد والعمل، وعلى أن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص، وهي الأدلة التي ورد فيها نفي الإيمان. الأدلة التي ورد فيها نفي الإيمان، فإنها تدل على أن الأعمال من الإيمان، وعلى تفاوت الإيمان من وجوه. الوجه الأول أن نفي الإيمان بفعل شيء أو ترك شيء يدل على أن ذلك الشيء من الإيمان. نفي الإيمان بفعل شيء أو بترك شيء يدل على أن ذلك الشيء من الإيمان، لأنه لا ينفى بأجنبي عنه، وإنما ينفى بما هو منه، فدل ذلك على أن الأعمال من الإيمان. بل إن الاستقراء للأدلة في الكتاب والسنة التي ورد فيها نفي الإيمان يدل على أنه لا ينفى إلا ما كان واجبا في الإيمان، لا ينفى الإيمان إلا بترك ما كان واجبا في الإيمان، وسيأتي تقرير هذا في شرح الأدلة. والوجه الثاني أن الأدلة دلت على أن ما نفي فيه الإيمان في كثير من الأدلة لا يذهب فيه الإيمان بالكلية، لا يذهب فيه الإيمان بالكلية، وإنما ينقص الإيمان، فدل ذلك على أن العمل من الإيمان، وأنه يتفاوت ويزيد وينقص. وكما ذكرنا يا إخوة، كل ما نفي فيه الإيمان فإنه يدل على نقص الإيمان الواجب، فإن يعني إذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هنا لا يؤمن أحدكم نفي الإيمان، والمقصود هنا نفي الإيمان الواجب، لا أصل الإيمان، لا أصل الإيمان. لماذا نقول إن النفي إذا ورد للإيمان إنما يدل على نفي الإيمان الواجب لا على نفي الإيمان المستحب؟ لماذا نقول إنه يكون في نفي الإيمان الواجب؟ يقول العلماء لوجهين. الوجه الأول أن الإيمان الواجب يقتضي وجود تلك الأشياء التي نفيت، التي نفي الإيمان بسببها، فإذا لم توجد دل ذلك على نقص الإيمان الواجب. أيضا الوجه الثاني أن الاستقراء للنصوص دل على هذا. قال الشيخ: وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد فيها من أن يحب العبد الله محبة أعظم من محبته لما سواه، أن يكون الله عز وجل أحب إليه مما سواه مطلقا، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواه من دون الله عز وجل. والناس في هذه المحبة بهذا المقدار، وانتبهوا لما أقول، على 3 درجات. الناس في محبتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المقدار 3 درجات. الدرجة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما في الجملة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما في الجملة، لكن في التفصيل قد يحب نفسه أكثر، قد يحب ولده أكثر، وهذه المرتبة لا بد منها لحصول الإيمان، ومن سقط عنها سقط من الإيمان بالكلية. بمعنى من كان يحب نفسه أعظم من حبه لله ومن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا في كل شيء، هذا ليس مؤمنا، هذا ليس مؤمنا، لكنه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه في الجملة. لكن إذا جئت لتفاصيل الأعمال قد يترك الواجب، قد يفعل الحرام، لأنه يحب نفسه هنا أكثر من محبته لله عز وجل. هنا في هذه الحال يكون حصل درجة الإيمان، إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما في الجملة في الأصل العام، أما في التفاصيل فقد يقع خلل. الدرجة الثانية أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما في فعل الواجبات وترك المحرمات، في فعل الواجبات وترك المحرمات، فهو يفعل الواجبات ويترك المحرمات، وهذه درجة المقتصدين، درجة المقتصدين في المحبة. والدرجة الثالثة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما في كل شيء، في الواجبات والمستحبات، في ترك المحرمات والمكروهات، فهو يفعل الواجبات لأن الله ورسوله أحب إليه من نفسه ومن ولده ومن كل ما يدعو إلى ترك الواجبات، ويفعل المستحبات أيضا لأن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يصوم الاثنين والخميس، يصوم الاثنين والخميس، ويترك شهوة نفسه للطعام والشراب لأن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما حتى في المستحب، ويترك المحرمات ويترك المكروهات، وهذه درجة السابقين في المحبة، درجة السابقين في المحبة. إذن الناس في محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على 3 درجات. من يأتي بأصلها، يأتي بأصل المحبة، هذا اللي عبرنا عنه أنه في الجملة، فهذا مؤمن. بمعنى يا إخوة، لو رأينا إنسانا يفعل المعاصي يفعل المعاصي، هل نقول إنه كافر ما لم يستحلها؟ لا، لا نقول إنه كافر، عنده أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان. طيب، إذا رأينا إنسانا يحرص على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات، أما في المستحبات ما يهتم بها، المكروهات ما يبالي بها، يفعل المكروهات، نقول هذا عنده الإيمان الواجب، عنده الإيمان الواجب. طيب، إذا رأينا شخصا يفعل الكبائر، يزني مثلا والعياذ بالله، أو يكذب، هل يصح أن نقول لا إيمان له؟ هل يصح أن نقول لا إيمان له؟ الجواب التفصيل، فإن قصدنا أصل الإيمان فلا يصح، وإن قصدنا الإيمان الواجب فهو صحيح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أصح ما فسر به الحديث وهو مؤمن الإيمان الواجب، وهو مؤمن الإيمان الواجب الذي ذكرنا أنه درجة المقتصدين أن يأتي بالإيمان الواجب، فينقص من الإيمان الواجب ولا يخرج من أصل الإيمان، ولا يخرج من أصل الإيمان. فهذه درجات الناس في المحبة وعلاقتها بالإيمان، من يأتي بأصل المحبة وأصل الإيمان، من يأتي بدرجة المقتصدين وهي درجة الإيمان الواجب، من يأتي بدرجة السابقين وهي درجة الإيمان الكامل بحسب كمال العبد. نعم. قال رحمه الله: فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يتم إيمان عبد حتى يقدم محبته على محبة أحب الخلق إليه، وعلامة ذلك إذا تعارضت المحبتان، فإن قدم ما يحبه الرسول كان صادق الإيمان، وإلا فهو ناقص الإيمان. نقول فإن قدم ما يحبه الرسول كان صادق الإيمان، كان صادق الإيمان، إذا كان ذلك مطلقا فهو صادق الإيمان مطلقا، وإذا كان ذلك في موضع دون موضع فهو صادق الإيمان في هذا الموضع، وإلا فهو ناقص الإيمان. نقول إن كان يقدم ما تحبه نفسه أو ما يحبه أهله أو ما يحبه الناس على ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا فهذا فاقد الإيمان، هذا فاقد الإيمان، فهو لا يعمل شيئا من الطاعات، لا الواجبة ولا المستحبة، ولا يترك شيئا مما نهى الله عنه، بل يقدم محبته لنفسه دائما، يقدم محبته لأهله دائما، فهذا ما أتى بالمحبة التي هي أصل في الإيمان. أما إذا كان هذا في بعض المواطن وليس دائما فهذا ناقص الإيمان الواجب، ناقص الإيمان الواجب. نعم. قال رحمه الله: كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، فلا وربك لا يؤمنون، نفى الله عز وجل هنا الإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهنا إذا كان الذي لا يحكم الكتاب والسنة ويقدم غيرهما يعتقد أن هذا جائز أو أن هذا أحسن، فإن أصل الإيمان لم يحصل عنده. وإذا كان يعتقد أن حكم الله أحسن لكن حكم غير الشرع لهوى في نفسه أو نحو ذلك، فهذا على خطر عظيم، لا يهون من شأن مخالفته، لكن نقص الإيمان هنا أو نفي الإيمان هنا يتعلق بنفي الإيمان الواجب، يتعلق بنفي الإيمان الواجب. ولذلك هل الذين لا يحكمون الشرع في أنفسهم في أهليهم في شعبهم على درجة واحدة؟ الجواب لا، الجواب لا، بل هذا يختلف على التفصيل المعروف عن السلف. طيب، فإن قال قائل إذا كان لا يحكم شرع الله ولا في مسألة، إذا كان لا يحكم شرع الله ولا في مسألة، ألا يدل هذا على أنه يقدم محبة نفسه على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى، يدل هذا. طيب، ألا يدل هذا على كفره؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المحبة لم تتعلق بالتحكيم فقط، بل عندنا الصلاة، عندنا الصوم، عندنا الصدقة، عندنا الإحسان، عندنا تتعلق بها المحبة أيضا. فهذا يدل على نقص في المحبة الواجبة لا على نفيها، لا على نفيها. واضح يا إخوة؟ لأن بعض الناس يقول هذا التفصيل الوارد عن السلف إنما هو في تحكيم مسألة، في مسألة، في مسألتين، في ثلاث. أما إذا كان لا يحكم شرع الله أبدا حتى لو كان يعتقد أن شرع الله أحسن يكون كافرا، لأن هذا يدل على أنه يقدم هواه مطلقا، ومن قدم هواه مطلقا فقد سقط من الإيمان. قلنا له هل كل الأعمال هي التحكيم؟ الأعمال أوسع من هذا التي تتعلق بها المحبة، وإذا أدركنا هذا نستطيع أن نرد على كثير من الشبه التي يثيرها التكفيريون في تكفيرهم للناس. نعم. قال رحمه الله: فأقسم تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله ولا يبقى في قلوبهم حرج وضيق من حكمه وينقادوا لهم قيادة وينشرحوا لحكمه. وهذا شامل في تحكيمه في أصول الدين وفي فروعه وفي الأحكام الكلية والأحكام الجزئية. نعم، وهذا مهم جدا يا إخوة، هذا الفهم مهم جدا. هذا شامل في تحكيمه في كل شيء في العقيدة. الذي يعتقد خلاف ما في الكتاب والسنة، هل حكم كتاب الله في هذه العقيدة؟ حكم العقل، ما حكم كتاب الله. ولا حكم السنة، وكذا في الفروع، وكذا في الأحكام الكلية، وكذا في الأحكام الجزئية. ولذلك ماذا قال ابن عبد البر؟ قال ابن عبد البر رحمه الله في الآيات المتعلقة بالتحكيم وفيها إثبات الكفر أو نفي الإيمان، قال هذه متروكة الظاهر بالإجماع، هذه متروكة الظاهر بالإجماع، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال هذه متروكة الظاهر بالإجماع. لماذا؟ لأن ظاهرها أن من ترك واجبا فهو كافر. لماذا؟ لأنه لم يحكم بما أنزل الله هنا، الذي يحلق لحيته هل حكم بما أنزل الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم. فظاهر الآية لو كان على إطلاقه وعمومه يقتضي أن يكون كافرا، وهذا ما لا يقول به أحد في الآية على عمومها. فدل ذلك يا إخوة على أن نفي الإيمان هنا ليس نفيا لأصل الإيمان مطلقا، وإنما هي على الدرجات. نعم. قال رحمه الله في الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، كما تقدم معنا، لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب، ومحبة المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك منها ما هو واجب، لابد منه. مثل أن تحب له أن يترك الحرام، يجب عليك أن تحب لأخيك المسلم أن يترك الحرام، بل يجب عليك أن تسعى في هذا إذا كنت قادرا أن يترك الحرام. ومنها ما هو مستحب، أن تحب لأخيك أن يرزقه الله الولد والذرية، هذا مستحب، لو تركته لا تأثم، لكن لو فعلت فهذا كمال في قلبك وحسن خلقك. إذن عندنا قاعدة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم: كل نص ورد فيه نفي الإيمان لا بد أن يكون فيه شيء واجب. نعم، قد يكون فيه مستحب وواجب، وقد يكون واجبا مطلقا، لكن لا يكون نفي الإيمان في الأشياء المستحبة فقط، في الأشياء المستحبة فقط. نعم. قال رحمه الله: وذلك يقتضي أن يقوم بحقوق إخوانه المسلمين الخاصة والعامة فإنه من الإيمان، ومن لم يقم بذلك ويحب لهم ما يحب لنفسه فإنه لم يؤمن الإيمان الواجب. نعم، يعني فيما هو واجب عليه من هذا، ولذلك سيقيده الشيخ في تمام الجملة. نعم. قال رحمه الله: بل نقص إيمانه بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة عليه. نعم، الإيمان الواجب ينقص بمقدار ما نقص من الحقوق الواجبة عليه، وأما الحقوق المستحبة فينقص فيها كمال الإيمان، ينقص فيها كمال الإيمان. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. الله أكبر. والرضا بذلك. هذا الأمر العظيم يا إخوة ذاق طعم الإيمان من هو؟ طبعا هذا أولا يدل على أن للإيمان طعما، وهذا الطعم حلو، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فالإيمان له طعم وهذا الطعم حلو يذوقه الإنسان في قلبه، فيجد هذه الحلاوة وهذا الطعم في قلبه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. الرضا يكون في القلب ويكون في الأعمال، وهذا يدل على أن الإيمان شامل. وقد شرع لنا يا إخوة أن نقول هذا الذي في هذا الحديث في اليوم مرارا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم في الصحيح. من قال حين يسمع المؤذن، ونحن نسمع المؤذن في اليوم 5 مرات، وأحيانا قد يقل ذلك لعدم سماعنا للأذان، نكون بعيد أو نحو ذلك، لكن لابد أن نسمع الأذان في اليوم والليلة. فمن قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم جاءت الجملة التي نريد: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. فهذا القول، إذن الرضا يتعلق به الاعتقاد في القلب، ويتعلق به القول، ويتعلق به ما يتبعه ويدل عليه من العمل. نعم. قال رحمه الله: والرضا بذلك يقتضي الفرح بذلك والسرور بربوبية الله له وحسن تدبيره وأقضيته عليه، وأن يرضى بالإسلام دينا ويفرح به ويحمد الله على هذه النعمة التي هي أكبر المنن، حيث رضي الله له الإسلام ووفقه له واصطفاه له، ويرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إذ هو أكمل الخلق وأعلاهم في كل صفة كمال، وأمته وأتباعه أكمل الأمم وأعلاهم وأرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. نعم. والمقصود يا إخوة أن الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يقتضي عقد القلب وانشراح الصدر والانقياد في الأعمال. الذي يرضى بالله ربا لابد أن يعقد قلبه على هذا، وأن ينشرح صدره بهذا، وأن ينقاد في أعماله لهذا. نعم. قال رحمه الله: فالرضا بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته واتباعه من أعظم ما يثمر الإيمان ويذوق به العبد حلاوته. نعم. الرضا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا هو من الإيمان، أولا هو من الإيمان، ثانيا يزيد الإيمان، يثمر الإيمان ويزيد فيكون مؤثرا على بقية الأعمال، ويذوق به الإنسان حلاوة الإيمان، فهو من الإيمان ويؤثر في الإيمان ويثمر بركة الإيمان. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. ومقصود الشيخ أن من عرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم عظم حبه له حتى يحبه أكثر من نفسه ومن الناس أجمعين، وحتى يرضى به ويسر بذكره واتباعه. لقد جاءكم، هذه الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر، واللام الموطئة للقسم، وقد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هنا اختلف العلماء من المخاطبون، فقال بعض أهل العلم الخطاب لكل الناس: يا معشر الناس لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هو بشر مثلكم، قدرته كقدرتكم، لكنه أتاكم بما تعجزون عنه، وهذا يدل على أنه رسول. يا أيها الإنسان في كل مكان، محمد صلى الله عليه وسلم ليس من الملائكة، محمد صلى الله عليه وسلم بشر مثلك، قدرته من حيث الخلقة قدرتك، ومع ذلك جاء بشيء لا تستطيع أن تأتي به. وهذا يدل، بل لو أن الناس اجتمعوا جميعا لا يستطيعون أن يأتوا به، وهذا يدل على أنه رسول. هذا وجه في التفسير. وبعض أهل العلم قال الخطاب للمؤمنين به من أي جنس كانوا: يا معاشر المؤمنين من عرب وعجم لقد جاءكم رسول من أنفسكم، مؤمن. وقال بعض أهل العلم بل الخطاب للعرب: لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفونه وتعرفون صدقه ويتكلم بلسانكم. فإن قال قائل: لماذا يكون الخطاب للعرب والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العالم أجمع، إلى العرب والعجم وغير ذلك؟ قلنا: لأنهم كانوا هم المخاطبين إذ ذاك، يعني هم الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالخطاب لهم مباشرة ولغيرهم بالتبع. كما أن الخطاب في الكتاب والسنة يا إخوة للصحابة، ثم هو خطاب لنا بالتبع، وكل الأوجه محتملة. وإن كنت أرجح والله أعلم أن المقصود الخطاب للمؤمنين عموما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، صعب عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم، حريص على نفعكم، يتعب نفسه في نفعكم، بالمؤمنين رؤوف. والرؤوف عظيم الرحمة، فرحمته بكم عظيمة. رحيم، والرحيم كثير الرحمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عظيم الرحمة بالمؤمنين، كثير الرحمة بالمؤمنين، يعني كما يقولون بتعبيراتهم بالكم والكيف، بالكم رؤوف، بالكيف رؤوف. كيف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين؟ عظيمة، بالكم؟ كم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين؟ كثيرة. وإذا علم المؤمن هذا بخبر الله وبما قرأه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا أن يرضى رضا تاما مطلقا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. نعم. قال رحمه الله: فكيف لا يرضى المؤمن بهذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم الذي أقسم الله أنه لعلى خلق عظيم. الله أكبر. وأشرف مقام للعبد انتسابه لعبودية الله واقتداؤه برسوله ومحبته واتباعه، وهذا علامة محبة الله، وباتباعه تتحقق المحبة والإيمان. نعم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. قل إن كنتم تحبون الله، وأصل الخطاب لليهود الذين كانوا يزعمون أنهم يحبون الله، وهو عام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. علامة صدق الإيمان وعلامة صدق المحبة الاتباع. يحببكم الله، من أحب الله صادقا أحبه الله، والله يحب ويحب. إن أحببت الله صادقا من قلبك وأتيت ببرهان ذلك وهو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أحبك الله، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والاتباع كما قلنا علامة المحبة، وهذه يا إخوة يجب أن تفهم، الاتباع علامة المحبة. فإذا انتفى الاتباع بالكلية انتفت المحبة بالكلية. الذي يأتي من الناس اليوم ويقول أنا أحب الله، فنقول له آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا. نقول محبتك لله كاذبة. لكن لو أن مسلما ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أو مسألتين، لا مستحلا لذلك وإنما لهوى، هل ذهبت محبته لله؟ الجواب لا، هو يحب الله. ولذلك لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمن شرب الخمر فجلد، ثم أتي به مرة أخرى ومرة ثالثة، قال أحد الصحابة لأخيه لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى به؟ مرة مرتين ثلاث، لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. مع كونه يشرب الخمر لم تنتفي عنها المحبة بالكلية، لكن تنقص درجة المحبة كما تنقص درجة الإيمان. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. نعم. وهنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان كله، قل هذا القول، آمنت بالله وهذا عقد القلب، قول القلب وعمله ثم استقم، هذا عمل الجوارح. فإذا فعلت ذلك فأنت المؤمن، فإذا فعلت ذلك فأنت المؤمن. هذه الجملة اليسيرة جمعت الإيمان كله. نعم. قال رحمه الله: فبين صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجامعة أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا ثم استقام عليه قولا وعملا فعلا وتركا فقد كمل أمره واستقام على الصراط المستقيم، ورجي له أن يدخل مع من قال الله عنهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. انظر إلى فقه الشيخ كيف ربط بين الحديث والآية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل آمنت بالله ثم استقم، والله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله. قل آمنت بالله، قالوا ربنا الله، ثم استقاموا، ثم استقم. تتنزل عليهم الملائكة إلى آخر الآية، إلى آخر الآيات، فكأن الله قال: إن الذين آمنوا، لأن هذا الجزاء إنما ورد للمؤمنين. إن الذين آمنوا، من هم الذين آمنوا؟ الذين قالوا الله ربنا ثم استقاموا. فدل ذلك على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. نعم. قال رحمه الله: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه في وفد عبد القيس حين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا: مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان؟ أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. نعم. هذا الحديث في الصحيحين في قدوم وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر فصل جامع يخبرون به من وراءهم ويدخلون به الجنة إن استقاموا عليه، وسألوه عن الأشربة، والمقصود بالأشربة هنا الانتباد، النبيذ، أن يوضع التمر في ماء في إناء، أو يوضع الزبيب في ماء في إناء. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا يا إخوة في تقرير ما قدمناه من أن حد الإيمان إنما يؤخذ من الكتاب والسنة، لأن هؤلاء عرب ويفهمون معنى الإيمان في اللغة العربية، ومع ذلك قالوا: الله ورسوله أعلم. ما قالوا: الإيمان التصديق، أو قالوا: الإيمان الإقرار، قالوا: الله ورسوله أعلم. فحد الإيمان الشرعي مرجعه إلى الكتاب والسنة. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. ولم يذكر الحج، لأن الحج لم يكن قد فرض، لأن الحج لم يكن قد فرض، فإن الحج فرض متأخرا، قيل في السنة السادسة وقيل في السنة التاسعة، وأن تعطوا من المغنم الخمس. والشاهد هنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالاعتقاد والأعمال والقول، لأنه قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذه لا بد فيها من القول مع القدرة، لا بد أن ينطقها الإنسان إذا كان قادرا على الكلام، أما إذا لم يكن قادرا على الكلام فهذا سقط عنه النطق، ولا بد فيها من الاعتقاد. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس، هذا من الأعمال، من أعمال الجوارح، وقد فسر الإيمان بها. ونهاهم عن أربع، يعني نهاهم عن أربع تتعلق بالأشربة، لأنهم سألوه عن الأشربة، قالوا مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. ما هو الأمر الفصل؟ أن تؤمنوا بالله وحده. ما هو الإيمان بالله وحده؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيموا الصلاة وأن تؤتوا الزكاة وأن تصوموا رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. هذا الأمر الفصل. وسألوه عن الأشربة فنهاهم عن أربع، نهاهم عن الحنتم. الحنتم هي الجرار التي تكون من الفخار وتغطى، لها غطاء، وقال بعض أهل العلم هي جرار خضراء لونها أخضر، وقال بعض أهل العلم هي جرار حمراء، وقال بعض أهل العلم هي جرار بيضاء، لكن الشأن أنها جرار. هل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الشرب من الجرة؟ الجواب لا. تذكروا يا إخوة أني قلت لكم المقصود بالأشربة النبيذ. نهاهم عن الانتباد في الجرة، بحيث يأتون بالماء ويضعونه في الجرة ويضعون تمر ويغطون هذه الجرة، نهاهم عن هذا. والدباء، الدباء معروف يا إخوة وهو القرع، والدباء إذا قطعت رأسه سيكون مثل الجرة، يكون مثل الجرة. كانوا في السابق يأتون بالقرع هذا ويقطعون رأسه، وإذا قطعوا رأسه ييبسونه ثم يصبح إناء يضعون فيه الماء، يضعون فيه النبي. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء، لم ينههم عن أكل الدباء. من لطائف الأمور التي أذكرها أن أحد إخواننا قرأ هذا الحديث فامتنع عن أكل الدباء، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء. وهذه آفة أن يأخذ الإنسان العلم بنفسه. بعض الناس اليوم يقول يعني نحن عرب ونحن نفهم الحمد لله العربية، ما نحتاج إلى العلماء، نقرأ الكتاب ونقرأ السنة والحمد لله. طالب العلم بل المسلم بحاجة إلى العلماء في فهم دينه أعظم من حاجة الجائع إلى الطعام. لا بد في فهم النصوص من الرجوع إلى العلماء. فمعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الانتباذ في الدباء، أن يأتوا بالماء ويضعوا في الدباء ويضع فيه التمر أو الزبيب ويغطى. والنقير، النقير أصل سعف النخل، طرف السعف من جهة النخلة، هذا العريض كانوا يقطعونه ويجوفونه، يقطعونه أخضر من النخلة ويقطعون طرف السعف من فوق ويجوفونه ويصبح إناء وينتبذون فيه. والمزفت، المزفت الإناء الذي يطلى بالزفت، الزفت معروف، وإذا طلي الإناء بالزفت فإن هذا يعطيه حرارة في داخله، يكون حار، فكانوا يزفتون الإناء ويضعون فيه الماء وينتبذون، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ثم نسخ هذا. هذا النهي يا إخوة في أول الإسلام، ثم نسخ وجاز الانتباذ في كل الأواني بشرط أن لا يزيد على 3 أيام. النبيذ حقيقة عبارة عن عصير. طبعا يا إخوة الآن بعض الناس يسمي الخمر نبيذا، يسمي الخمر نبيذا، ليس هذا النبيذ المراد. النبيذ الذي في النصوص هو عصير، تضع الماء وتضع فيه التمر حتى يأخذ طعم التمر وتشرب، أو تضع فيه الزبيب حتى يأخذ طعم الزبيب، هذا جائز إلا في حالين، إذا زاد الانتباذ عن 3 أيام ما يجوز، والحالة الثانية أن يصبح خمرا يؤثر في العقل ولو قبل 3 أيام. أحيانا مثلا قد يتعرض لشيء من الحرارة فيتغير طعمه أو رائحته مما يدل على أنه انتقل إلى الخمر، أصبح متخمرا، فلا يجوز شربه. أما إذا خلى من هذين فإنه يجوز شرب هذا، يجوز لك أن تضع تمرا في ماء الصباح مثلا وتأتي في المساء وتشربه ما لم يتغير تغيرا يدل على أنه خمر أو يزيد على 3 أيام. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالاعتقاد والقول والأعمال. نعم. قال رحمه الله: فهذا أيضا صريح في إدخاله الشرائع الظاهرة بالإيمان مثل الصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس من المغنم، وكل هذا يفسر لنا الإيمان تفسيرا يزيل الإشكال، وأنه كما يدخل فيه القصائد القلبية فتدخل فيه الأعمال البدنية. كما يدخل فيه القصائد يعني القصود، جمع قصد، جمع قصد. نعم. فتدخل فيه الأعمال البدنية، فكل ما قرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد فإنه من الإيمان. نعم. وفي سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نعم. والحديث صححه الألباني، والحديث يا إخوة يدل دلالة بينة على الأمرين، أن الإيمان شامل وأن الإيمان يزيد وينقص. من أحب لله، والحب لله يوجد في القلب ويثمر الأعمال. إذا أحببت أخاك في الله فإن هذا يكون في قلبك ويثمر ذلك الأعمال. والبغض لله يوجد في القلب ويثمر الأعمال. وأعطى لله، الإعطاء يا إخوة بالجوارح ولا بالقلب؟ بالجوارح. ومنع لله، المنع أيضا بالجوارح. فقد استكمل الإيمان. إذن هذا يدل على أنها من الإيمان أو ليست من الإيمان؟ من الإيمان. كيف يستكمل الإيمان بما ليس من الإيمان؟ إذن أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الإيمان. والحديث نص في أن الإيمان يزيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد استكمل الإيمان، أي وصل إلى كماله. ومن المعلوم عقلا أن كل ما يكمل ينقص وكل ما يزيد ينقص. نعم. قال رحمه الله: فالحب والبغض في القلب والباطن، والعطاء والمنع في الظاهر، واشترط فيها كلها الإخلاص الذي هو روح الإيمان، وروح الإيمان ولبه وسره. فالحب في الله أن يحب الله ويحب ما يحبه من الأعمال والأوقات والأزمان والأحوال، ويحب من يحبه من أنبيائه وأتباعهم. والبغض في الله أن يبغض كل ما أبغضه من كفر وفسوق وعصيان، ويبغض من يتصف بها أو يدعو إليها. والعطاء يشمل عطاء العبد من نفسه كل ما أمر به، مثل قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا يشمل جميع ما أمر به العبد، لا يختص بالعطاء المالي، بل هو جزء من العطاء. يعني أن العطاء المالي جزء من العطاء، والعطاء عام. فقد تعطي أخاك نصيحة، تعطيه معروفا، ويشمل كذلك الأعمال الصالحة. نعم. يعني كونك تصلي لله هذا إعطاء، كونك تصوم لله هذا إعطاء. نعم. قال رحمه الله: وكذلك مقابله المنع. نعم. وبهذه الأمور الأربعة يتم للعبد إيمانه ودينه. وكذلك ما رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. نعم. وهذا حديث صحيح، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. الحظوا يا إخوة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعرف المؤمن، كأن سائلا سأل قال: من المؤمن؟ قال: من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. كيف يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم؟ هل بناء على ما في قلبه أو بناء على عمله الظاهر؟ بناء على عمله الظاهر، لأن الذي في القلب ما يعرفه الناس. أنا أقف معك لا تعرف ما الذي في قلبي، لكن بناء على العمل الظاهر. فدل ذلك على أن الإيمان يشمل الأعمال الظاهرة. نعم. قال رحمه الله: يدل على أن الإيمان الصحيح يحمل صاحبه على رعاية الأمانة، وينهاه عن الخيانة حتى يطمئن إليه الناس ويأمنوه على أنفس الأشياء عندهم، وهي الدماء والأموال. نعم. فإذا رأى الناس أمانته وخوفه من الله أمنوه على دمائهم وأموالهم. نعم. قال رحمه الله: وهذه النصوص كلها تبين معنى الإيمان وحقيقته، وأنه كما قال الحسن وغيره: ليس الإيمان بالتمني والتحلي، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. نعم. فالأعمال الظاهرة والباطنة تصدق الإيمان، وبها يتحقق كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم. كما تقدم معنا يا إخوة، الأعمال في الظاهر برهان الإيمان، هي من الإيمان وهي برهان الإيمان. الله عز وجل قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن هدى قلبه عامل الصالحات، عامل الصالحات. ولذلك الذي يأتينا وهو يعمل المعاصي ويترك الواجبات ويقول الإيمان في القلب، أو يقول أنا قلبي طيب أنا قلبي نظيف، نقول له إن الله عز وجل يقول من يؤمن بالله يهدي قلبه، والقلب ملك والأعضاء جنود، وإذا اهتدى القلب اهتدت الجنود، إذا اهتدى الملك اهتدت الجنود، وإذا أراد الملك أطاعت الجنود. نعم. قال رحمه الله: فالعبد إذا أصابته المصيبة فآمن أنها من عند الله، وأن الله حكيم رحيم في تقديرها، وأنه أعلم بمصالح عبده، هدى الله قلبه هداية خاصة للرضا والصبر والتسليم والطمأنينة. نعم يا إخوة، العبد إذا أصابه البلاء، إذا نزلت به مصيبة، يستحضر أمورا، يستحضر أولا أنه عبد، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، وللرب أن يفعل بعبده ما شاء، ويستحضر أيضا أن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة. فهذا البلاء الذي نزل به إنما نزل لحكمة، ويستحضر أن الحكمة في نزول البلاء عائدة إلى مصلحته، فإما أن يذكره الله ليعود إلى الله، وإما أن يكفر الله خطاياه، وإما أن يرفع الله درجته. إذا نزل البلاء بالعبد، إما أن الله يذكره قد بعد عن الله فيذكره. وكم من شخص يا إخوة دخل المسجد بسبب موت ابنه، ما كان يصلي ولا كان يعرف الخير، مات ابنه فأصبح من عباد الله الصالحين، وقد يكون ذلك لتكفير خطاياه، وقد يكون ذلك لرفع درجته في الجنة. ويستحضر أيضا أن الذي ابتلى هو الذي أنعم. هذا البلاء ينغمر في وسط إنعام الله عز وجل، فإذا استحضر هذا قاده ذلك إلى درجات، قاده إلى الصبر، وقد يرتفع إلى الرضا، وقد يرتفع إلى الشكر. الناس في البلاء درجات، منهم من يصبر، وهذا المقدار الواجب أن يصبر، ومنهم من يرضى، يرضى بالمصيبة، ما يصبر فقط، يرضى بها، وهذا مستحب على الصحيح من أقوال العلم وليس واجبا. ومنهم من يكمل حتى يشكر الله على المصيبة. لماذا؟ لأنه رأى ما في باطنها، فرأى أنها نعمة، وهذه أعلى الدرجات، ولا شك أنها مستحبة. نعم. قال رحمه الله: كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. نعم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عطف الأعمال الصالحة على الإيمان كما قلنا من باب عطف الخاص على العام، يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم إلى ماذا؟ ما ذكر، ليكون ذلك عاما شاملا لكل هداية، ما في القلب وما يتعلق بالجوارح، وبمقدار ما في القلب يظهر ذلك على الجوارح. نعم. قال رحمه الله: فحذف المتعلق ليشمل هدايتهم لكل خير وهدايتهم لترك كل شر، وذلك بسبب إيمانهم. فالأعمال من الإيمان من جهة، ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من جهة أخرى، والله الموفق. نعم. كما قلنا سابقا، الأعمال من الإيمان، والأعمال لازمة للإيمان. قلت لكم يا إخوة، لو كلفنا الله أن نؤمن ولا نعمل لكان هذا من تكليف ما لا يطاق. المؤمن لابد أن يعمل، لازم الإيمان العمل. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقد تقدمت الآية. نعم. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. نعم، هذه الآية نزلت في المؤمنين حيث كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس، فلما نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، وهذا بالمناسبة يا إخوة أول نسخ في الإسلام، أول نسخ في الإسلام نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. قال المؤمنون: ماذا عن صلاتنا السابقة؟ الآن بعد النسخ لو توجه إنسان إلى بيت المقدس وصلى، هل تصح صلاته؟ لا تصح. طيب ماذا عن صلاتنا السابقة؟ فقال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فدل ذلك على أن الأعمال تدخل في الإيمان. نعم. قال رحمه الله: كثير من المفسرين فسروا الإيمان هنا بالصلاة إلى القبلة التي كانوا عليها بيت المقدس قبل النسخ، حيث مات أناس من المسلمين قبل أن تنقل القبلة إلى الكعبة، فحصل عند بعضهم اشتباه في شأنهم، فأنزل الله هذه الآية، وذلك أن صلاتهم إلى بيت المقدس في ذلك الوقت التزام منهم لطاعة الله ورسوله، وذلك هو الإيمان. وهذه الآية فيها بشارة كبرى، وهي أن الله لا يضيع إيمان المؤمنين قل ذلك الإيمان أو كثر. نعم، كل ما يعمله المؤمن من عمل صالح لا يضيعه الله عز وجل، بل يثاب عليه، وأقل ذلك أن يمنع ذلك خلوده في النار، أقل شيء أن يمنع ذلك خلوده في النار. فما دام أن عنده إيمان ولو قل فإنه لن يخلد في النار، وسيجزى بالجنة في المآل. نعم. قال رحمه الله: كما ورد في الصحيح أن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. نعم. قال: بشارة لكل من عمل عملا قصده طاعة الله ورسوله، وهو متأول أو مخطئ أو نسخ ذلك العمل. انتبهوا يا إخوة، هنا الشيخ يشير إلى أمر عظيم، وهو أن كل مسلم عمل عملا ليس مبنيا على باطل، أن كل مسلم عمل عملا ليس مبنيا على باطل لن يحرم الأجر. أن كل مسلم، سأشرح الجملة لكن أريد ضبطها، أن كل مسلم عمل عملا ليس مبنيا على باطل لن يحرم الأجر. المسلم إذا عمل العمل إما أن يعمله ويكون العمل مبنيا على باطل، كمن يعمل بالبدعة وقد بين له الحكم، الذي يقيم المولد أو يذكر الله بهو وقد بين له بينت له السنة ونهي عن هذا، هذا عمله مبني على باطل، هذا يأثم ولا يؤجر لا على قصد ولا على عمل. بعض المبتدعة يقولون نحن قصدنا طيب، نقول إذا بني العمل على باطل فإن القصد لا ينفع بل يأثم الفاعل. وإما أن يعمل العمل بقصد حسن ويكون العمل صحيحا موافقا للأدلة، فهذا يؤجر على حسن قصده ويؤجر على صلاح عمله. إنسان صلى الضحى لله، قصده حسن وعمله صالح. إنسان صام الاثنين لله، قصده حسن وعمله صالح، يؤجر على قصده الحسن وعلى عمله الصالح. مسلم عمل عملا بقصد حسن، وهو متأول للدليل، لكن تبين أنه عمل بالمرجوح، فهذا يؤجر على حسن قصده ويؤجر على العمل إن ظن أنه الراجح ما دام أن الدليل محتمل. هذه المسألة لابد أن أصورها لكم. قبض اليدين بعد الرفع من الركوع، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع. جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما وضع اليمنى على اليسرى. طيب، ما بعد الركوع يحتمله الدليل، لكن قد يكون ذلك راجحا أو مرجوحا، إما الراجح الوضع وإما المرجوح الوضع. فإنسان فهم من هذا الحديث وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع، هذا قصده حسن فيؤجر على قصده. وإن فهم أن هذا الحديث يدل على ذلك وأن هذا هو الراجح يؤجر على عمله. حتى لو كان عندك أنت مرجوحا ما احتمله الدليل وقال به بعض أهل العلم وعمل به مسلم ظانا أنه الراجح، فإنه يؤجر على حسن قصده وعلى عمله حتى لو كنت أنت ترى أنه مرجوح. هذه مسألة مهمة في المسائل الخلافية، ما احتمله الدليل من الأعمال ففعله مسلم ظانا أنه الراجح فإنه يؤجر على حسن القصد وعلى عمله حتى لو كنت ترى أنه مرجوح. تحريك السبابة في التشهد إذا عمله مسلم وهو يظن أنه الراجح فإنه يؤجر على القصد وعلى العمل حتى لو كنت أنت ترجح خلاف ذلك. واضح يا إخوة؟ ترجيحنا لوجه من وجوه الدليل لا يمنع إثابة من عمل بالوجه الآخر ما دام يظن أنه الراجح. وقد يعمل المسلم العمل الصالح في ظنه وهو مخطئ، مخطئ، والصواب في غير عمله، قصده حسن ولم يبني عمله على باطل. لكن تبين أنه مخطئ. أضرب لكم مثالا وأرجو أن تفهموا. شخص من الكويت شد الرحلة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، شد الرحلة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشد الرحل إلى المسجد، شد القبر، شد الرحلة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سمع شيخا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني فقد حلت له شفاعتي. رجل عامي في درس سمع شيخا يدرس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زارني فقد حلت له شفاعتي. طبعا هذا الحديث مكذوب، لكن هذا الذي سمعه الرجل. ركب سيارته مباشرة وذهب إلى المدينة، شاد الرحلة إلى القبر، قصد حسن ولا سيء؟ قصد حسن، قصده حسن. عمله صحيح أو خطأ؟ عمله خطأ، لكن هل يعلم أنه خطأ؟ لم يعلم أنه خطأ. هذا يؤجر على حسن قصده ولا يؤجر على العمل، يؤجر على حسن قصده ولا يؤجر على العمل. وهذا هو معنى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الذي يقيم المولد قد يؤجر. وهذا فهمه بعض الناس خطأ وقالوا شيخ الإسلام يرى أن إقامة المولد مسألة خلافية وأن الإنسان، لا، مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أقام المولد لسماعه أدلة ذكرها من جوزوا المولد وهي ليست صحيحة فظن ذلك عملا صالحا ولم يعلم خلافه فأقابه، يؤجر على حسن قصده لا على عمله. أو أن يعمل المسلم عملا كان قد نسخ ولم يعلم بنسخه، فإنه يؤجر على حسن قصده. على سبيل المثال، لو أن إنسانا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي إلى بيت المقدس وكانت القبلة قد حولت إلى الكعبة لكنه لم يعلم، فإنه يؤجر على حسن قصده ويكون عمله صحيحا لعدم علمه ولا يؤمر بالإعادة. ولذلك قال الشيخ هنا: وبشارة لكل من عمل عملا، أي من المسلمين، قصده طاعة الله ورسوله وهو متأول. ما معنى متأول؟ أي علم الدليل وتأوله بوجه صحيح وإن كان مرجوحا. المتأول هنا يا إخوة هو الذي عمل بالمرجوح. ما الذي يقابل المرجوح؟ الراجح. يقابل المرجوح الراجح أو مخطئ. ما الذي يقابل الخطأ؟ الصواب. لكن كما قلنا يا إخوة لم يبني عمله على باطل. يعني بعض المبتدعة يعملون البدع ويقولون يخفي قصدنا الطيب، إن لم نؤجر على العمل سنؤجر على القصد. نقول لا، ما بني على باطل يأثم به الإنسان. أو نسخ ذلك العمل ولم يعلم، سمع بالنص ولم يعلم بناسخه فعمل به تقربا إلى الله عز وجل، فإنه يؤجر على حسن قصده. فمثلا لو أن إنسانا وضع تمرا في ماء في جرة عنده، شربة أو جرة صغيرة وضع فيها ماء وضع فيه تمر على أن يشربه، سمع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحنتم وأن الحنتم هو الانتباب في الجرة، فذهب إلى بيته مباشرة وأكفأ ما في هذه الجرة. يؤجر على حسن قصده مع أن هذا قد نسخ، مع أن هذا قد نسخ، يؤجر على حسن قصده لا على العمل. نعم. قال رحمه الله: فإنه إنما عمل ذلك العمل إيمانا بالله وقصدا لطاعته، ولكنه تأول تأويلا أخطأ فيه أو أخطأ بلا تأويل. يعني إما أنه عمل عملا يحتمله الدليل ولكنه مرجوح، أو عمل عملا بدليل لا يصح ولم يعلم أنه لا يصح. نعم. فخطأه معفو عنه لا إثم عليه، وأجر القصد والتوجه إلى الله وإلى طاعته لا يضيعه الله، فيثاب على حسن القصد لا على العمل، فلا إثم ولا يثاب على العمل وإنما يثاب على حسن قصده. نعم. ولهذا قال الله عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله على لسان نبيه: قد فعلت، كما في صحيح مسلم. وهذا دليل لنفي الإثم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت، فلا إثم على المتأول لأن خطأه أقل من خطأ المخطئ ولا على المخطئ، بشرط أن لا يكون تأويله لعبا، يكون كما قلنا الدليل محتملا له وقال به بعض أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: وفي الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وخطأه مغفور له. الحديث متفق عليه، وهذا دليل على ثبوت الأجر، أن المصيبة له أجران وأن المخطئ له أجر واحد. هذا الأجر كما قلنا هو أجر حسن القصد. نعم. قال رحمه الله: وكذلك من نوى عملا صالحا وحرص على فعله ومنعه مانع من مرض أو سفر أو عجز أو غيرها كتب له ما نواه من ذلك العمل. نعم. من نوى العمل الصالح ومنعه من ذلك مانع، هو لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون فاعلا لذلك العمل الصالح قبل المانع، مثل إنسان يصوم الاثنين والخميس، يصوم الاثنين والخميس فمرض وأصبح لا يستطيع أن يصوم، يكتب الله له أجر صيام الاثنين والخميس ما وجد هذا المانع ولو استمر إلى أن مات، وهذا باتفاق العلماء في هذه الحالة. إنسان كان يصوم الاثنين والخميس ثم أصابه مثلا الفشل الكلوي وقال الأطباء ما يصلح أن تصوم، وبقي 20 سنة حيا بهذا المرض، فإنه في 20 سنة يكتب له أجر صيام الاثنين والخميس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كما في الصحيح. والحالة الثانية أن لا يكون فاعلا لذلك العمل الصالح الذي نواه قبل، نواه فأصابه المانع. إنسان ما كان يصوم الاثنين والخميس فنوى أن يصوم غدا الخميس، غدا الاثنين أو غدا الخميس، فمرض. هنا اختلف العلماء، فقال بعض أهل العلم يؤجر على نيته فقط، وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقال بعض أهل العلم بل يؤجر على العمل، وهذا الراجح. للأدلة الدالة على ذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فاعلا لذلك قبل. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل به رحمه فهو بأفضل المنازل. هذا واضح، هذا نوى وعمل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن عندي ما عند فلان لعملت مثل ما يعمل، فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا العبد يا إخوة رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، أصلا لم يرزق المال، فهو لم يكن تصدق قبل، ما عنده مال لكنه صادق النية، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجرهما سواء. إذن من نوى العمل الصالح ولم يكن قد عمله قبل ومنعه منه مانع كتب له أجر ما نواه، كتب له أجر العمل، على الراجح من أقوال أهل العلم. لو أن المرأة نوت الحج صادقة ولم تكن حجت قبل، لكن نوت الحج صادقة ومنعها أنه لا محرم عندها، يكتب لها أجر الحج وهي في بلدها. لو أن إنسانا أراد الحج صادقا لكن منعه من ذلك أن أمه مريضة تحتاجه فلم يذهب إلى الحج، يكتب له أجر الحج وهو عند أمه، وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ويدخل في ذلك من أقعده الكبر عن عمله المعتاد. ولهذا يا إخوة ينبغي علينا أن نحرص على العمل الصالح حال القدرة، لأن من فضل الله علينا أنه لو كتب علينا عجزا بعد هذا لكتب لنا أجر ما كنا نعمل. إذا كنت تصلي الليل 11 ركعة ثم شاء الله فأصابك ما يمنعك من ذلك، يكتب الله لك أجر صلاة 11 ركعة، وهكذا في سائر الأعمال. بهذا نكون انتهينا من السؤال الأول العظيم الذي بني عليه الكتاب: ما هو الإيمان؟ وأقمنا البراهين القطعية على صحة عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان. ثم سينتقل الشيخ إلى أمر عظيم مفيد جدا، وهو كيف ننمي الإيمان وننقيه، وهذا إن شاء الله سنأخذه غدا إن شاء الله في الدرس. كثير من الناس يسألون: كيف أقوي إيماني؟ أنا أشعر أن إيماني ضعيف، كيف أرفع من إيماني؟ كيف أنقي إيماني مما يحيط به ويضعفه؟ هذا يحتاجه كل مؤمن، فإن الواحد منا ما دام أنه في الدنيا لا بد أن يجد ما ينقص إيمانه. فكيف ينميه وكيف ينقيه؟ هذا إن شاء الله عز وجل ما يبينه الشيخ بيانا عظيما نافعا، ونقرأه في درس الغد ونعلق عليه بما يسمح به الوقت إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.